حقيقة ما في مجال، حقيقة ما في مجال يعني الترقبات الكثيرة. عائلة التكفير هي الموضوع الرئيسي والحساس، وأرى يعني البحث في كل ما عداها لا يجدي. البداية بداية سليمة الحمد لله. لكن أريد أن أسألك إنه في القاضي اللي واضع شريعة ملتزم بالشريعة الإسلامية، لكن حكم في حكم ما بهوى، فقلنا إنه لا يكفر هذا، هذا لا يكفر القاضي. لما؟ لأنه ما استحل. لأنه ما استحل. علما إنه هذا الحكم بفهم يعني، بالرغم من إنه عمليا ما حكم، عمليا هو ما حكم، لكن نحن قلنا إنه ما كفر لأنه ما استحل. فالحاكم هذه نقطة وفاق. وفاق. ما فيها خلاف. ما فيها خلاف. قلنا الحاكم بمجرد قلت الحاكم لما سألك الأخ محمد، الحاكم اللي يضع شريعة من عنده، قلت هذا كفر. قلت هذا كفر. ليه؟ لأنه صار إله، بمعنى إنه هو عمله قلبا وقالبا، يعني لولا إنه مستحيل ما وضحه. ليه هنا قلت فسرت يعني وضع الشريعة إنه قلبا وقالبا، بينما القاضي ما فسرت هكذا عمله؟ ليه ما قلت إنه هو حكم ظاهرا؟ ليه ما فسرت إنه استحل العمل؟ ما عم ترجع تمسك بالعقل يا أستاذ. أنا هصور لك قاضي شرعي حكم بحكومة مخالفة للشرع واستحلها. سبحان الله، هاي المجد الأمثلة تتعدد وتتنوع. لاحظ العلة يا أستاذ، لاحظ العلة. قلت للأستاذ لاحظها ثبوتا وعدما، طردا وعكسا. الأستاذ لاحظ، قال آنفا وأردت أن أجيبه، فقلت أنت أنا ما فهمت، ما في مانع. ها أنت ما جئت بشيء جديد، وما يعني حاولت تستوضح مني شيء كان خافيا. أنا سأعيد ما قلته، ولكن بتطوير للمثال السابق اللي اتفقنا مع الأستاذ عليه، وهو أن هذا القاضي الشرعي حكم بحكم يخالف شرعه، ما كفر لأنه مؤمن بأنه شرعه اللي خالفه هو الصواب. قال هذه قضية واحدة، لكن ماذا تقول في هذا القاضي الذي وضع قانون؟ سأقول الآن، هذا القاضي الشرعي، قاضي الشرعي اللي ما كفرناه باتفاق الجميع، حكم حكومة ثانية تشبه الأولى من حيث العلة. شو كانت العلة؟ أنه هو مؤمن بشرع الله لكن مخالف له عمليا. حكم بحكومة ثانية، تغير حكمنا السابق عليه؟ أنا أسألك الآن، حكمنا السابق تغير عليه ولا هو؟ أنا أرى الحكم تغير، ودليلي على ذلك. فأنا ما أسألك عن الدليل، أسألك تغير؟ يتغير. اللي حق أن نسألك السؤال؟ اسأل، أنا قلت لك يتغير الجواب. يتغير الحكم؟ بمعنى الأول ليس كافرا والثاني كافر؟ أيوه. أنت نقط ما اتفقت معه؟ أخي الثاني مثل الأول، يؤمن بأنه الذي حكم به مخالف لشرعه وشرعه هو الصواب، شلون كفرته؟ هنا في الحالة الثانية شريعة كفر موضوعة، الشريعة موضوعة. هو شريعة مين؟ في الدولة الثانية. الله يهديك. أما أحكي عن قاضي شرعي مرة ثانية، أما أحكي عن القاضي الشرعي المسلم المؤمن بالله ورسوله والكافر بكل ما سوى هذه الشريعة من القوانين. ما حكينا يا أخي، أولا قاضي شرعي حكم لزيد من الناس بما ليس له، قلنا هذا ليس كافرا لأنه يعتقد على الرغم من حكمه بأن حكمه خطأ. ليه؟ لأنه شرعه هو الصواب، ما كفرنا، مو هيك حكينا؟ عم أقول لك نفس هذا القاضي حكم حكم ثاني مثل هذا الحكم من حيث أنه خالف الشرع، لكنه لا يزال مؤمن بالشرع. كفر هذا ولا لا؟ لازال نقول هذا غير كافر، لكنه فاسق، أو سمي ما شئت من الألفاظ الأخرى، عاصي. في فرق بين الاثنين؟ أنا أجد في فرق القضية. تبين إيش الفرق ما دام العلة واحدة؟ لأنه أنت اتفقت معنا، ما دامت العلة موجودة أو غير موجودة فالحكم يختلف. العلة لما بتكون في زيد وهي في عمر ما بيجوز تكفر هاد وتسلم هاد، صح التعبير؟ العلة واحدة. تفضل يا استاذ. نعم. نريد عون اذا عوني تابع او انا اكلمه كنت اعمل فيه. تفضل. هو يقول قاضي حكم مرة اولى ثم القاضي نفسه حكم مرة ثانية غير مستحل لحكمه المناطق بالشريعة، هذا تحديد المسألة، هل تكفره؟ إذا كان مش مستحل شو معك يا إذا ما في فارق نحن متفقين. شو معك؟ أنا ما فهمت عنك ليه ما تفهم؟ أعود فأقول الآن فهمت، ما بدنا المعاتبة. أنا فهمت أقول لك أنه كان في دولة كان في إيش؟ في حكم بالإسلام في منطقة ما حكم بالإسلام وملتزم بشريعة الإسلام، لكن اللي فهمته انه وجد في دولة ثانية لها شريعة. لا اخي ما ذكرنا دولة ثانية وبتقول فهمت، هاي الاستاذ كرر لك ليه عم تجيب الدولة الثانية؟ انا متفق معاه بالفهم الجديد تبعه. ما في فهم جديد يا اخي، عم يعيد لك كلامي. الله يرضى عليك. انا مشان ايش ما حبيت انه ادخل معك لانه انا بدي ادخل في مناقشات كما يقال بيزنطية، هو يعيد كلامي بيقول كلام جديد، ما في شيء جديد. الان فهمت على الاستاذ؟ طيب القاضي الثاني في فرق بين الحكم الثاني للقاضي الأول، في فرق بينه وبين الحكم الأول؟ نعم. طيب حكم 20 حكم على النمط وعلى الوثيرة، يتم مسلم ولا كافر؟ يتم مسلم. طيب شو السر؟ إيمانه. شو سر كفرنا أداك؟ عدم إيمانه. إذن الذي يكفر بالإنسان هو جحده لما كان يؤمن به، أما مخالفته لما يؤمن به عملا فهذا ليس كفرا، بمعنى إلحاد وخروج من الدين. هذا الذي نحن ندين الله به، وهذا الذي يدينه علماء المسلمين قاطبة على الخلاف الموجود بين أهل الحديث والأشاعرة والماتريدية في الأصول، وعلى الخلاف المعروف بين الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في الفروع. على هذا الاختلاف او على انه اختلفوا هذا الاختلاف كلهم متفقون ان المسلم لا يكفر الا اذا انكر ما امن به، اما اذا كان مؤمنا به ثم يخالفه عمليا فهذا فاسق.